بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق الكلام في الليلتين السابقتين في الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتين، وفي الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. الله جل وعلا بنى الإسلام على خمسة أركان: ظاهرة الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وبنى أركان الإيمان على ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام ركن واحد، قال: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا بين الناس، فجاءه جبرائيل وهو أفضل الملائكة وهو السفير بين الله وبين الرسل، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الغالب أن السائل جاهل، هذا سأل وصدق، دل على أن عنده علما. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما مسؤول عنها بأعلى من السائل، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالركن الأول من أركان الإسلام الظاهرة الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسبق الكلام على هاتين الشهادتين، وأنهما أصل الدين وأساس الملة، وأنه لا إسلام ولا إيمان إلا بالنطق بهما واعتقاد معناهما. فمن قالها ولم يعتقد معناها فهو منافق، كسائر المنافقين الذي قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فلا بد من القول واليقين والاعتقاد والعمل، يشهد أنه لا إله إلا الله، يعني يشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق من الله، ويخص الله بالعبادة، لا يعبد معه ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا ولا شجرا ولا حجرا، بل يخص الله بالعبادة كما قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله، يشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الناس كافة. فهو رسول الله إلى الجميع، إلى الثقلين الجن والإنس، إلى الذكور والإناث، إلى العرب والعجم، إلى الأغنياء والفقراء، إلى الملوك والعامة، إلى الجميع. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا إسلام ولا إيمان ولا هدى إلا بهاتين الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عن صدق ويقين وعلم وعمل بمقتضاهما. ثم الصلاة بعد ذلك، الصلوات الخمس من الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم الأركان وأهم الأركان بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قد سبق كلامه هذين الركنين. فالواجب على كل مكلف أن يعنى بهذا الأمر، وأن يكون على بصيرة في توحيده لله وفي إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إقامته للصلاة. والركن الثالث الزكاة، حق المال، لا بد من أداء الزكاة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فيخص الصلاة وقرينتها في كتاب الله وفي السنة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال جل وعلا: والذين يكرمون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه عقوبة من كان زنا ولم يؤد حقه. فالواجب على كل من لديه النصاب أن يؤدي الزكاة. والنصاب للذهب 20 مثقالا، مقداره بالجنيه السعودي 12 جنيه وثلاث أسباع جنيه، 11 جنيها وثلاث أسباع جنيه، هذا مقداره. وفي الفضة 140 مثقالا ومقدارها 56 ريال من الفضة بالعملة السعودية وما يعادلها من العمل. والمقصود أن الواجب ربع العشر في الذهب والفضة. يجب على من لديه الزكاة أن يؤدي حقها، يؤدي زكاتها. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب وكان فيهم ذاك الوقت ناس من اليهود، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي اللفظ الآخر: فادعهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات لكل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالواجب على كل مسلم أن يؤدي الزكاة إذا كان عنده مال، ليتقي الله وليحذر البخل وليؤدي الزكاة إلى مستحقيها. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فعلى كل من لديه مال يبلغ النصاب أن يؤدي الزكاة، ركن من أركان الإسلام 5. ولما امتنع بعض الرب في عهد الصديق رضي الله عنه من الزكاة ولم يؤدوها وقاتلوا دونها، قاتلهم الصديق وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالزكاة أمرها عظيم وهي أخت الصلاة. فالواجب الحذر من البخل، والواجب أداؤها لمستحقيها طاعة لله ورسوله وحذرا من غضبه وعقابه وشكرا لله على نعمه سبحانه وتعالى. ثم الركن الرابع الصيام. صيام رمضان شهر من السنة، يجب على كل مكلف صومه، وهو ما بين شعبان وشوال يقال له رمضان، يجب صومه. يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكلوا عدة 30. والله يقول في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى أن قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أول ما فرض الصيام كان مخيرا، إن شاء صام وإن شاء أطعم، والصوم أفضل كما قال في أول الآية: أيام معدودات فمنكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كان أول ما فرض مخيرا، إن شاء صام وهو أفضل، وإن شاء أطعم مسكين وأفضل، أطعم مسكين كل يوم. ثم فرض الله الصيام وحتمه وجعله فرضا إلا على من كان مريضا على سفر فلا بأس أن يفطر ثم يقضي إذا ذهب مرضه وإذا رجع من سفره، لقوله في آخر الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهكذا الحائض والنفساء عليهما الإفطار ثم القضاء. الحائض لا تصوم والنفساء لا تصوم حتى ترى الطهر أو تكمل 40 ثم تصوم، وعليها القضاء إذا صادف رمضان أيام النفاس أو أيام الحيض أفطرت وقضت كالمسافر والمريض، إلا من عجز لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. فصوم رمضان من أركان الإسلام الخمسة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وعلى والد الطفل غير المكلف أن يأمره بالصيام إذا أطاعه حتى يعتاد، كما يأمره بالصلاة. يأمر الطفل بالصوم والطفل بالصوم إذا كان يطيقان ذلك ولم يبلغا، يؤمران بالصوم يعتاداه كما يؤمران بالصلاة، فإذا بلغ الحنث بلغ الحلم وجب الصوم. والذكر يبلغ بإكمال 15 سنة وبإنزال المني لشهوة وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذه الثلاث علامات التكليف، فإذا وجد واحدة منها صار مكلفا، يلزمه أن يصوم رمضان وتلزمه الصلوات الخمس ويلزمه الحج مع الاستطاعة. والجارية كذلك تبلغ بهذه الثلاث: بالإنبات وبالاعتناء بإنزال المني وإكمال 15 سنة، وبأمر الرابع وهو الحيض إذا حاضت بلغت الحلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الحيض إلا بخمار. فالواجب على المكلف أن يصوم هذا الشهر الكريم إلا من عذره الله بسفر أو مرض أو كبر سن يعجز معه عن الصوم. والعاجز عن الصوم لكبر سن أو مرض الله وجبره يقطع عن كل يوم مسكينة نصف صاع عن كل يوم، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنفس متى طهرت في أثناء الأربعين وجب عليها الصوم، فإن عاد الدم في الأربعين أفطرت حتى تكمل الأربعين أو ترى الطهر، فإذا كملت الأربعين وجب عليها الصوم، وإذا رأى الدم بعد الأربعين فهو دم فساد. صلي والصوم معه وتوضى لكل صلاة، ما جاء من الدم بعد الأربعين فهو دم فساد، عليها أن توضى لكل صلاة وأن تتحفظ وتصوم. أما إذا رأت الطهر في الأربعين وهي يوم 30 أو 20 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي. فإن عدد في الأربعين جلست أيضا ولم تصم حتى تكمل الأربعين أو ترى الطهارة. والحيض كذلك تجلس لا تصوم ولا تصلي حتى ترى الطهر، وعليها أن تقضي أيام فطرها بعد رمضان، أيام اللي حاضت عليها أن تقضيها بعد ذلك كما يقضي المريض. والركن الخامس الحج مع الاستطاعة. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولما سأله جبرائيل الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهو الركن الخامس من أركان الإسلام. يجب على كل مكلف من الرجال والنساء الحج مرة في العمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. فمن استطاع الحج من الرجال والنساء بعد التكليف وجب عليه الحج مرة في العمر، وما زاد على هذا فهو سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. أما الإيمان فأصوله ستة كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لجبرائيل، أصوله ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره. هذه أصول الإيمان الستة الباطنة لا بد منها: أن تؤمن بالله أنه ربك ومعبودك الحق وإلهك، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا بد من الإيمان بالملائكة وأن الله خلقهم لعبادته جل وعلا فهم في أوامره سبحانه وتعالى، منهم حملات العرش، ومنهم ملك الموت، ومنهم موكلون بالجنة، والموكلون بالنار، ومنهم موكلون بني آدم، هم أقسام وأصناف لا يحصي عددهم من الله جل وعلا. وتؤمن بالكتب ركن الثالث، الكتب منزلة الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور وأعظمها القرآن، فعليك أن تؤمن بأن الله أنزل كتبا على الأنبياء، وما بينه الله تؤمن به من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وهكذا تؤمن الرسل الركن الرابع، تؤمن أن الله أرسل الرسل للناس ليعلموهم ويدعوهم إلى توحيد الله وطاعته، وهم كثير. أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع الشرك في الأرض، أرسل الله نوحا فهو أول الرسل بعد وقوع الشرك. أما آدم فهو أولهم مطلقا، أولنا أبونا آدم أولهم مطلقا، أوحى الله إليه وأرسله إلى ذريته، وكان بنو آدم على الإسلام 10 قرون حتى وقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليه نوحا عليه الصلاة والسلام فهو أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع فيها الشرك. ثم تتابع الأنبياء جاء بعد هود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم وموسى وهارون وغيرهم، وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تؤمن بذلك. والركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر وأنه حق، وأن الله يبعث الناس يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم. لا بد من الإيمان باليوم الآخر والحساب والجزاء، وأن الله يبعث الناس ويجازيهم بأعمالهم، كما قال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال جل وعلا: ويستنبئونك حق هو قل إي ربي إنه الحق، يبعث الناس. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالواجب على جميع المكلفين الإيمان باليوم الآخر بالبعث بعد الموت، وأن الله يبعث الناس ويجازيهم بأعمالهم إنهم ينسوا. من ثقل موازينه هو السعيد الناجي، ومن خفت موازينه هو الهالك، ومن أعطي كتابه بيمينه فهو الناجي، ومن أعطي كتابه بشماله فهو الهالك. ثم الركن الخامس السادس علم بقدر، وأن الله علم الأشياء وقدرها جل وعلا، علم من الناس فاعلون وقدر أرزاقهم وأعمالهم وكل شيء جل وعلا. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلك أن تؤمن بأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة وعرشه على الماء. فالواجب على كل مكلف يؤمن أن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وعرف أهل الجنة والنار، وأن عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يعمل بطاعة ربه وترك معصيته. فلا بد من الإسلام في الظاهر ولا بد من الإيمان في الباطن. فعلى يؤمن بهذه الأصول الستة مع العمل بأركان الإسلام الخمسة، مع العمل بكل ما أمر الله به ورسوله وترك كل ما نهى الله عن رسوله. فكل ما أمر الله به داخل في الإسلام، وكل ما نهى الله عن كذلك. فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله وأن يؤدي أركان الإسلام وأركان الإيمان، وأن يؤدي ما فرض الله عليه، وأن يجتنب ما حرم الله عليه. هذا هو الواجب على كل مكلف: أداء فرائض الله وترك محارم الله، من الشرك والزنا والسرقة وشرب المسكرات وأكل الربا والتولي يوم الزاحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والغيبة والنميمة وغير ذلك. فعلى كل مؤمن، على كل مسلم، أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يعمل بما أوجب الله وأن ينتهي عن نواهي الله وأن يقف عند حدود الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. أما الركن الإحسان فهو ركن الكمال، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا أعلى مراتب الإيمان الإحسان. فالعبد إذا عبد ربك كأنه يراه فقد صار في مرتبة الإحسان، فإن لم يكن يراه فإنه يراه جل، فإن لم تكن تراه والرب لا يرى إلا يوم القيامة وفي الجنة لا يرى في الدنيا. فعليك أن تستحضر عظمته وكبرياءه كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فإذا عبد العبد ربه على أنه يراك كأنه يرى، عبده على غاية الإخلاص والكمال. أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فالمؤمن الكامل هو الذي يستحضر عظمة ربه ويعبد الله كأنه يراه كأنه يشاهده، فيتقن صلاته وصيامه وحجه وزكاته وغير ذلك كأنه يشاهد ربه. فإن لم يكن يراه ولا شك لا يراه، فليستحضر أن ربه يراه وأنه يشاهده وأنه يعلم حركات قلبه وحركات جوارحه ويراها ويشاهده سبحانه وتعالى. فليتق الله ويراقب الله قال جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. قال تعالى: وما تكون من شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فعليك يا عبد الله أن تعمل بطاعة ربك كأنك تشاهده، فإن لم تستطع فاعبد الله على أنه يراك، حتى تستحضر عظمته وحتى تستبيل العمل وحتى تؤده على وجه المطلوب. فإن العبد إذا استحضر هذا الأمر أدى العمل على غاية المطلوب. وأنت يا عبد الله مطالب بأداء فرائض الله وترك محارم الله طاعة لله وتعظيما لله وإخلاصا له، لا رياء ولا سمعة، ولكن تؤدي حق ربك لأنك عبده وهو معبودك وهو إلهك، فتؤدي حقه عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم، وتبتعد ما حرم الله عليك عن محبة وتعظيم وإخلاص لله وخوف منه جل وعلا. قال في عباده الصالحين: إنهم كانوا يسارعون خيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب عند الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا واجب علينا جميعا، أن نؤدي فرائض الله وأن نجتهد في ترك محارم الله وأن نقف عند حدود الله وأن نحذر المعاصي. علينا أن نحذرها وأن نبادر بالتوبة وعدم الإصرار على شيء منها. نعبد الله بأداء فرائضه وترك محارمه والتوبة إليه من جميع الذنوب وعدم الإصرار. بل نتوب إلى توبة صادقة غير مصرين على الذنوب، بل ندعوها خوف من الله ونحذرها ونعزم ونقطع على تركها، يعني عزما صادقا على تركها. فالمؤمن هكذا يحذرها ويتركها ويعزم عزما صادقا أن لا يعود فيها. هذا من تمام التوبة وشرطها، أن تعزم عزما صادقا أن لا تعود في المعصية بعد تركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما له. وإذا كان عندك حقوق المخلوقين لا بد من أدائها، لا تسلم التوبة إلا بأداء حق المخلوق وإعطاء حقه أو استباحته، إما أن يحل لك ويبيحك وإما أن تعطيه حقه. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخي شيء فليتحلله اليوم قبل أن يكون درهم ولا دينار. اليوم هو وقت التحلل، أما يوم القيامة فالحسنات والسيئات. والدين ليس بالآراء ولكن بالنقل عن الله والرسول، فليس لأحد يحدث في الدين ما لم يأذن به الله، بل على كل مؤمن أن يتقي الله، وعلى كل مؤمنة أن تتقي الله، وأن يراقب كل واحد ربه، وأن يعبد الله بما شرع، وأن يحذر البدع في الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها. فالواجب اتباع الشريعة والاستقامة عليها، وأن تحذر غاية الحذر أن تحدث في الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه ما هو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلال. وكان يقول في خطبه عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلال. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقوا الله وأن يعملوا بشرع الله وأن يحذروا ما نهى الله عنه وأن يحذروا بدع كلها. يجب الحذر من البدع في صلاة أو في حج أو في صيام أو في غير ذلك، يجب الحذر منها، وأن لا تعبد الله إلا ما شرع. فالإسلام هو هذا، الإسلام أن تخص الله بالعبادة وأن تدع ما نهاك عنه، وأن لا تعبد الله إلا ما شرع، لا بالبدع والأهواء، تعبده بشريعته. ولهذا أنكر الله على المشركين، قالت: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة ما فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، يعني الإسلام، ما ليس منه هو رد. فالواجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا بالبر والتقوى، وأن يتواصوا بالحق، وأن يتناصحوا، وأن يحذروا البدع كلها قليلها وكثيرها. يجب الحذر من البدع كلها، ومن ذلك بدعة الموالد، بدعة إحياء ليس 27 كما يقولون ليس المعراج، أو ليلة الرغيب في أول رجب ليلة معه والرجب وغير هذا من البدع، أو ليلة النصف من شعبان أو ما أشبه ذلك. يجب الحذر من البدع كلها، وهكذا بناء القبور من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك، البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها أو القباب كل هذا من وسائل الشرك، كله من البدع. فيجب أن تكون القبور ضاحية ليس عليها بناء، لا مسجد ولا قبة ولا غير ذلك، لأن بناء القباب على القبور أو المساجد أو غير ذلك من أعظم الشرك، من أعظم أسباب الشرك، من وسائل الشرك. فإن العام إذا رأوا قبرا معظما بقبة أو بالمسجد جرهم هذا إلى دعاء من دون الله والاستغاثة من دون الله والوقع في الشرك. فالواجب الحذر من جميع البدع كلها والتواصي بذلك والتواصي بذلك. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعيننا وإياكم بضلات الفتن، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويؤدي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. نسأل الله أن يوفق أمراء المسلمين لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والقيام بها وإنكار على من خالفها، ونسأل الله يوفق ولاة الأمر لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل وسلم على رسولك محمد، جزاك الله خير وأحسن الله إليك سماحة الشيخ. هذه الكلمة الوافية الضافية نفعنا الله جميعا بما نسمع، ونطرح على سماحتكم ما تيسر من الأسئلة. يقول هذا السائل: أحرمت من السيل بنية العمرة وركبت سيارتي ذاهبا إلى مكة لأعتمر، عندما دخلت مكة ضيعت الطريق الذي يؤدي لموقف العدل، وسألت واحدا من أهل مكة بقولي أريد العمرة، فدلني على مسجد العمرة وهو ميقات، وأنا لا أعلم بذلك أنه هو التنعيم، حتى وصلني إليه فوقفت سيارتي عنده وركبت في سيارة إجرة حتى وصلت للمسجد الحرام فأديت العمرة ولله الحمد، هل يلزمني شيء بذلك جزاكم الله خيرا؟ السلام عليكم. لا يلزمك شيء، إحرامك هو المشروع، إحرامك من الميقات هو المشروع. أما ما يسمونها بالعمرة تنعيم، هذا لمن كان في مكة، من كان في مكة حلالا وأراد يعتمر يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى جعرانة أو إلى غيرهما من الحج ويحرم. أما أنت قد وفقت للصواب وأحرمت من الميقات والحمد لله، وليس عليك الذهاب للعمرة ولا غيرها، إنما عليك أن تدخل المسجد الحرام وتطوف بالبيت 7 أشواط، تصلي ركعتين ثم تسعى بين الصفات 7 أشواط، ثم تحلق أو تقصر، هذه العمرة. طواف بالبيت 7 أشواط ثم تصلي السنة ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم تذهب إلى المسعى وتحسب 7 أشواط بين الصفا والمروة، ثم تحلق أو تقصر، هذه العمرة الشرعية. وليس عليك الذهاب إلى العمرة، لما يذهب إلى العمرة من أراد أن يحرم، من كان في مكة حلالا وأراد أن يأتي بعمرة وذهب إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى جرانة أو إلى غيرها من الحل، يحرم من ذلك. نعم. أتابكم الله. يقول السائل هذا: سماحة الشيخ، أنا من مكة، أهلي يدرسون في خط الليل 150 كيلومتر، هناك يكون قد وجب الظهر، أحيانا يتأخرون عن الصلاة، هل يجوز لهم القصر كل يوم من السبت إلى الأربعاء باعتبارهم في سفر؟ نعم، هم الطريق في سفر وكذلك هناك في سفر، لكن الواحد لا يصلي وحده، يصلي مع الجماعة 4، لا يصلي وحده، الجماعة واجبة. أما إذا كانوا جماعة وصلوا جميعا قصرا فلا بأس، لكن إذا كان واحد لا، يصلي مع الناس 4، لا يصلي وحده. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الطيب الذي فيه كحول؟ إذا كان فيما يسكر ما يجوز، كل ما فيه كحول يسكر طيب أو غيره لا يستعمل. نعم. وما حكم الصلاة 2 ركعة للحي في الحرم؟ ليش أي؟ ما حكم الصلاة 2 ركعة للحي في الحرم؟ ما يصلى على الحي، صلى في الطواف فقط، إذا كان حاجا على حد أو معتبر يصلي 2 ركعة تمام العمرة والحج، إذا كان حاجا على حد. أما أحد يصلي على أحد لا، لا يفعل أحد يصلي على أحد، ولا يصوم على أحد إلا إذا أدى صوما واجبا. جزاكم الله خير. إنما يصلي 2 ركعة تبع العمرة والحج، تبع الطواف، سواء كان حج عن نفسه أو عن غيره، وسواء اعتمر عن نفسه أو عن غيره، يصلي 2 ركعة بعد الطواف.

مدعوة عمودني الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ إن والدتي خرجت مع مجموعة حجاج من القرية حريم ورجال غير محارم لها وهم من أقاربها وحجت معهم وهي الآن ميتة، هل حجها صحيح أو يزمن لها حج وهي حجت وعمرها 75 عاما؟ أفتونا جزاكم الله خيرا وأطال الله في عمركم على طاعته. حجها صحيح ولكن أخطأت، استغفروا لها وادعوا لها لأن سبرها بدون محرم ومعصية، وحجها صحيح يجزيها والحمد لله، لكن تدعو لها تستغفرون لها صدقوا عنها الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم الإسلام في من زنى بامرأة أبيه وإذا حكم عليه بالجلد فهل هذا صحيح؟ إيش؟ ما حكم الإسلام في من زنى بامرأة أبيه وإذا حكم عليه بالجلد فهل هذا صحيح؟ على كل حال عليه حكم الزنا إن كان محصن يرجل، وإن كان بكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، لأن جريمته عظيمة نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. سائل يقول أو سائلة تقول أنا أخت لكم في الإسلام، أشكو من وجود غازات في بطني مما يجعلني أشك دائما في وضوئي بسبب خروج الريح، هل يجوز الصلاة مع خروج الريح أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الواجب ترك الوسوسة وحاول الحذر منها، ولا تعيد الوضوء إلا عن يقين أن خرج شيء، خرج ريح أو غيره. أما وجود ما يشعر بذلك ولكن ما تحقق شيء ليس عليك وضوء. يقول النبي لما سئل عن ما يجب الإنسان قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فالرجل والمرأة كذلك ليس لهما الانصراف وليس لهما طاعة الشيطان في الوسوسة وجود غازات أو غير غازات إلا بيقين أن خرجت ريح، خرج شيء من الدبر أو خرج بول، أما الوساوس لا يجب لا يجوز العمل بها، بل يجب الحذر منها وإرغام الشيطان حتى يجب الإنسان 100% يقين أنه خرج شيء. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ وفقك الله لكل خير، في بعض الأوقات آتي إلى الحرم مشيا على الأقدام، هدفي من ذلك الأجر إن شاء الله ثم رياضة المشي، فهل أوجر على ذلك؟ وهل عندما أخص المشي إلى صلاة الجمعة بشيء من ذلك هل يدخل فيه شيء فيما يتعلق بالمشي الرياضة؟ أنت مأجور إن شاء الله مشيك على أقدامك، وإذا كان المشي من أجل صلاة كان أكمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.